الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض يا ربنا عن آله وصحابته ومن اتبع هداه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن يومنا هذا أول الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه، وهي عشر ذي الحجة على أحد قولي العلماء. وهذه العشر لها فضلها العظيم وفضل من اشتغل فيها بصالح العمل. والأعمال الصالحة إخوة الكرام كثيرة جدا، ما ضيق الله على عبد من عباده فيها. وفي صحيح البخاري ما يشعر بذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. إذن أبواب الصدقات واسعة، والاشتغال بالصدقات في هذه الأيام أجره عظيم ونفعه عميم. من لم يكن عنده من المال فليقف بجوار الملهوف المحتاج، ومن لا وقت عنده ليقف فليناصح بالخير والمعروف، ومن لا بيان عنده ولا فصاحة ولا جسارة فليكف نفسه عن الشر. كذلك من الأعمال الصالحة صيام هذه الأيام، من أطاق التسعة فليصمها، فإن يوما في سبيل الله كفيل بأن يباعد وجه صاحبه عن النار 70 خريفا. ومن لم يطقها كلها فليحرص على الاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن لم يطق هذا فلا يفوتنه يوم عرفة، فيوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يطق صيام يوم عرفة فلا تذهب نفسه حسرات، فليشتغل في أمر آخر يتقنه بخلاف الصيام. وهكذا فكن واعلم باركك الله أن من الأعمال الصالحة المغفول عنها في هذه العشر إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين عمل جليل. والله تبارك وتعالى وعد من اشتغل فيه وعدا حسنا، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانوي الخير توفق إليه، فانوي الخير يصلح الله على يديك وعلى المتخاصمين والمتقاطعين أن يفضوا الخصام وأن يبتعدوا عن القطيعة، رجاء أن يكون العيد عيدا، رجاء أن يكون العيد عيدا، لأن العيد على المتقاطعين لا يكون عيدا. فلا بد إخوة الكرام من صلح أو من إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين تحلق الدين. ومن ثم ينبغي أن نفطن لهذا. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر أن يمسك من عين الأضحية عن ظفره وشعره، أن يمسك عن ظفره وشعره كما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وليعلم أن أوامر النبي دائما على الوجوب إلا إذا صرف الوجوب صارف. ومن ثم الإمساك عن الظفر والشعر في قول بعض العلماء واجب، وفي قول الآخرين مستحب، وقالوا بالاستحباب، على أن في صحيح الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ولم يحرم على نفسه الحلال، ولم يحرم على نفسه الحلال. ففهموا من هذا أن أمره على الاستحباب لا على الوجوب. ومن ثم من أمسك فليمسك عن ظفره وشعره، لكن لا يمسك عن الطيب ولا يمسك عن النساء. البعض يبالغ فيمتنع من التطيب ويمتنع من مقارفة الحلال ومن مجامعة النساء، ولكن هذا فهم يعني خطأ. والصواب إن أمسكت فلتمسك عن الظفر والشعر فقط. ثم بعد ذلك من أعمال هذه العشر الحرص على أن ألا تمر لحظة من لحظات حياتك إلا وأنت لله فيها ذاكر وله فيها شاكر، حتى تؤجر عظيم الأجر من خلال هذه الأيام المباركة. بعد ذلك نرجع إلى درسنا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب اللباس من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبينا اللباس الشرعي، وبينا التشمير في الصلاة وحكمه، وبينا حكم السترة، وبينا أمورا أخرى. واليوم معنا حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. ما دخل الحديث بكتاب اللباس؟ دخل الحديث بكتاب اللباس أن من دواعي الشبه بين الرجال والنساء اللباس، فترى من الرجال من يلبس لباس المرأة ويحرص عليه، يترك ما عليه الرجال ويتشبه بالنساء في اللباس، يتشبه بالنساء في اللباس. يعني اليوم الأمر واضح، كان في يعني من 5 سنوات الأمر كان أحسن من الأيام دي. ما رأينا البنطلون النازل ولا التيشيرت الايه الطالع، حتى في الفساد، في الفساد أصبحت لا يعني تكاد لا تميز بين ذكر وأنثى. يعني إن لم ترى نتوءا في صدر الفتاة لا تعرف أن هذا ذكر ولا أن هذه أنثى. ما يفصل الولد عن البنت اليوم في الموضة اللي طالعة هو انتفاء السطر كما يقول الشاعر. يعني لذلك الشباب اليوم الموضات كل يوم موضة، ولا يقوم على هذه الموضات إلا اليهود، هم الذين يروجون لهذه الموضات وهذه الموديلات. اللباس عندنا في الشريعة، لباس المرأة معلوم أنه فضفاض سابغ غير شفاف ولا وصاف ولا محجل ولا قصير، هذا لباس المرأة من أي لون كان، في بيتها لباس وفي الشارع لباس، تلبس في بيتها ما شاءت من ألوان، لكن في الشارع ينبغي أن تصون نفسها عما يلفت إليها أنظار المارة والجالسين. تلبس من اللباس سابغه بأوصافه الشرعية، وتختار الألوان التي لا تجذب إليها أنظار المارة ولا الجالسين. لكن اليوم اللباس السابغ المحتشم لو لبسته الفتاة اليوم كل الناس يشيرون إليها إشارة سيئة، يقول لك يا عمي ما يغركش، لما تحت السواهي دواهي، دولي أعوذ بالله من دولي، وتصبح الإشارات سيئة. لماذا؟ لأن الشيطان دائما لا يصعب إلا الحلال، لا يشتغل على الناس إلا في الحلال، يزهدهم في الحلال، يزهدهم في الصحيح، أما الخطأ والحرام يرغبهم فيه ويحثهم عليه. إن رأينا فتاة تريد أن تستعف وتبالغ في الإعفاف بلبس النقاب أشرنا إليها بإشارات سيئة، قلنا يا عم سيبك منها، ده دي مدارية تاريخ، دارية رايحة مش عارف فين، بس لا تريد أن يعرفها أحد، ونبدأ نشير إشارات سيئة على المستنة بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وبهدي أمهات المؤمنين. والبنت اللي هي الشفتشي المفلكشة مفلوت الزمام ولا إنسان بيتكلم عليها، ولا إنسان يشير إليها إشارة سيئة، ولا يستطيع إنسان أن يقول لها ده خطأ ولا إيه أم حرام، ما إطلاقا. لماذا؟ لأن الشيطان في مثل هذه المسائل يزهد، يقول لك تتكلم لإيه؟ ده الملك المالك، أنت هتغير الكون؟ هو أنت هتغير الكون؟ بص في نفسك. لكن مع الحلال بيعطي إشارات لكل الناس تتكلم. لذلك لباس المرأة في الشريعة معلوم. طيب إذا كان في الشريعة والرجل يحب أن يشابه النساء في لباسهن حتى في اللباس الشرعي، يعني المرأة اعتادت عرفا بتلبس جلابية لها سفرة كده ومكسرة وفيها مكان يعني حتى يسع نهودها، بترى من الناس من يقلد المرأة في مثل هذا بيلبس هذا اللباس، في في المدن وفي القرى. طيب مثال هو التمثيل اللي يسموه فن ده، مش بيطلع واحد يلبس لباس امرأة ولا ما بيطلعش؟ بيطلع، مش بيحط نهود؟ بيحط نهود. مش بيحمر الشفايف؟ بيحمر الشفايف. مش بيحمر الخدود؟ بيحمر. مش عاجبه انه يبقى راشد، يبقى ده تشبه ام لا؟ تشبه. اذا ومن هنا الكل بيتأسى بالشاشة، الكل بيتأسى بالشاشة. لذلك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء في اللباس، ملعون من لبس لبسة النساء. طيب ما واحد ما عندوش ثياب اصلا، ما عندوش الا ثياب واحد تلبسها مراته وبعد كده تصلي، وهو يلبسها ويصلي، يبقى ملعون؟ لا. ما خرج عن حد الاستطاعة لا تكليف فيه، لأن الواجب يسقط مع العجز. فلو لبس الرجل لباس امرأته لعدم وجده واستطاعته يصح أو لا يصح؟ يصح. لكن لو لبس مثل لباس امرأته يصح؟ لا، لا يصح. طيب كذلك التشبه بالنساء لا في الثياب فقط، إنما في أمور أخرى. اليوم بنرى من الشباب الحريص على أن يجعل وجهه كوجه المرأة تماما بتمام، تماما بدون فاصل، يعني عن اللحية فقط، لا ده مش حتى الشارب بيخليه راخر، ايه مفيش لا شارب ولا لحية. طب لو اللحية فقط شالها وخلى الشارب يبقى اسمه ايه؟ في علامة الرجولة، لكن بيروح على الشارب راخر وماسحه، بتشابه مين؟ طب ما تخلي فاصل. طيب يبقى شوف، شال الشارب ولابس لباس امرأة، او شال الشارب وشال كل شيء تمام ومرقق الحواجب مثل النساء، في اناس هكذا. وعلى فكرة وان اقتربت منهم ترى عندهم حرصا على الطاعة، لكن هو مضحوك عليه، الشيطان ملبس عليه، الشيطان ملبس عليه. وبعدين ممكن ترى من الشباب اللي هو ابن 20 حاطط منوكير، وبعضهم بيحط روج، مسائل كثيرة، مسائل كثيرة جدا. انت كمانك ملتزم او بايه يعني اصحابك من اهل التزام، فما انتش يعني مطلع على الغير، لكن لو انك مختلط بالناس سترى امورا عجابا. لذلك التشبه بالنساء قد يكون في اللبس، وقد يكون في الهيئة، وقد يكون في فرد الوجه، وقد يكون في تلمس الحواجب، وقد يكون في ترقيقها، وقد يكون في المشية، بيمشي اتمخطر كده. طيب في انسان بيمشي اتمخطر تشبه والاخر لا يحسن الا هذا، يعني في انسان طبيعته كده ما يقدرش يمشي غير المشية دي، لو رأيته من خلف تقول امرأة، لكن هو لا يحسن الا هذا. لا، هذا ليس داخل في الوعيد. لماذا؟ لأنه لا يحسن إلا هذا. لكن إنسان يحسن المشية الخشنة مشية الرجال ويتركها ويتأنث في المشية، مشابه للنساء وملعون. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك متشبه بالنساء. طب من التشبه بالنساء يعني في موقف من المواقف، في إغاثة، يقوم الرجل ده يقعد في البيت والمرأة هي اللي تطلع تغيث. الإغاثة أصلا عهدة مين؟ عهدة الرجل. لما يبقى في صراخ إيه يقول لك حريقة، هو قاعد في البيت ومراته اللي تجري، يبقى مين تشبه بمين؟ تشبهت بالرجل، لكن تشبهت بقول تحت أي موطن؟ الإغاثة ضرورة، لكن هو تشبه بالنساء، تشبهه هو في هذه الصورة مذموم، تشبهها هي محمود. شفت الحكاية ازاي؟ لذلك في موطن الجرأة الأصل في الجراءة والجسارة أنها عهدة الرجل، لكن لما الرجل بقى تقول لك لا روحي أنت. فاكر المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك قالوا درنا نكن إيه؟ مع الخوالف، الخائف اللي هم النساء، يعني جبنوا عن الخروج إلى تبوك وفضلوا أن يجلسوا في المدينة جلسة النساء، تشبهوا بالنساء. الأصل في المرأة يعني الستر والحياء والخجل، والأصل في الرجل الإقدام والجسارة، لكن بقت لما الرجل هو اللي إيه اللي ينحني وهو اللي يقعد في البيت ويقول لما تروح أنت، يبقى إذن تشبه بحالها دخل في اللعن. أما هي إذا تشبهت بحاله في مثل هذا الموطن مزمومة أو غير مزمومة؟ غير مزمومة، لأنها خرجت لتغيث، خرجت لتغيث المرأة التي كانت تخرج صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. نسيبة بنت كعب المزينية تعمل عمل الرجال الجهاد، ورفيدة، يبقى ما ذمهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهمة مع أنها فعل الرجال، لكنها خرجت لتشارك في نماء أمتها، وخرجت لتسعى تشارك في عز دينها. لكن الرجل الذي يجلس عن مثل مواطن الشرف ويفعل فعل النساء هذا مشابه للنساء، ملعون. لكن لو هو في أصله جبان ولا يقوى على ترك الجبن مشابه؟ لا، غير مشابه. يبقى لذلك المشابهة لا تقف عند اللباس فقط، إنما في اللباس والهيئة والمشية وترقيق الحاجب ونمص الخد إلى آخره، كل هذه مشابهة. ومشابهة المرأة للرجل كذلك في هذا كله، في لباسه وفي كلامه وفي حركاته وفي مشيته وفي شكله وهندامه، في كل شيء. يعني الأمر قسم مشترك، الأمر قسم. هناك امرأة يعني تترك أنوثتها وتتكلم كلام خشن، تترك سترها وعفافها وتجالس الرجال وتتكلم مع الرجال وتتعامل مع الرجال. يا فلانة انت امرأة، يقول لك من قالك انا امرأة؟ انا راجل. حتى يوما اختلف رجل مع الزوجة، لما قالت له انت مفكرني زيك، انا ارجل منك. هي تعني حسن المواقف، مواقفها طيبة. قال لا، يعني انا متزوج ايه امرأة، وقالت له انت متزوج راجل. لا، الى مثل هذه الدرجة هذا اسفاف، هذا اسفاف. ينبغي عند التعبير ان تعبر المرأة بلسان المرأة لا بلسان الرجل، وان تنظر قدرها وقدر زوجها لتتعدى المسائل حتى لا تقع في المشابهة المزمومة. فرق بين حسن مواقفها وحسن معاملتها، وفرق بين أن تشابه الرجال في الكلام وأن تشابه الرجال في المشية، تبقى امرأة مسترجلة. إذا كان لها شارب تقوم بسيباه وكلهم بتحكم الموس، تريد أن تكون مثل الرجل. فإذا هذه مسائل. النهاردة الرجل بيلبس بنطلون، يروح تروح لابس بنطلون، بيلبس بتروح لابسه مسته حتى في كل شيء، تقول له انت تفقى ان ايه؟ انت ابن تسعة ولا بنت تسعة؟ راس براسه وكتف في كتفة. والمسائل كثيرة جدا في دون الناس. لذلك هذا من المذموم شرعا، كما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في تشبههم بالنساء، ذم النساء في تشبههن بالرجال. طيب، الرجل الذي يرخي شعره، يرخي شعره يتركه يطيله، الإطالة عندنا كرجال لنا هدي نتبعه، عندنا لمة وعندنا جمة. أقصى شيء في الإطالة أن يصل الشعر إلى إيه؟ إلى العاتق. لكن هو أنزله خلف ظهره، أطاله حتى نزل عن عاتقه. يبقى شابه النساء أم لا؟ شابه النساء. طب امرأة، هل للمرأة أن تقصر شعرها أم لا؟ لها أم ليس لها؟ ها؟ لها أم لا؟ لها أن تقصر شعرها، لكن تقصره تقصيرا لا يشابه الرجال. يعني إذا كان آخر شعر الرجل إلى إلى إلى إيه؟ إلى أكتافه، ينبغي أن لا تشابهه في مثل هذا، تقصره إلى إيه؟ إلى أسفل من الكتف، حتى لا تشابه الرجل، حتى لا تشابه الرجل، لأن أخفى شيء لشعر الرجال كتفه. هي برضو مش في إشكال شعرها مثلا وصل رجليها، مش في إشكال في التخفيف، ما فيش إشكال، لكن تخففه إلى حد لا تشابه فيه الرجال، لا تشابه فيه الرجال. الأصل في الرجل عمامته. طيب هو طلع في يوم من الأيام خلع العمامة وإيه وطلق شعره، إن خرج المرأة بشعرها كالرجل شابهته أم لا؟ شابهته. فما تتيب، فهذه مسائل. يبقى لذلك تشاء لها أن تأخذ من شعرها تخفيفا، وهذا التخفيف جاء فهم من فعل أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، كنا يتخففن من شعورهن تركا للزينة، لأن المعتدة من وفاة أو من طلاق تترك الزينة في عدتها. يعني إذا كانت تكتحل، إذا كانت تخطب، إذا كانت تترك شعرها، كل هذه زينة باسم المرأة. إذا كانت تلبس المساق، كل هذا تتركه لأنها معتدة، لا تكتحل للزينة، تتزين لمين؟ ولا تلبس ذهبها للزينة، تتزين لمين؟ معتدة من وفاة، ولا ترخي شعرها، إنما تخفف الشعر تركا للزينة. التخفيف قال فيه العلماء تخفيف لا يصل إلى التشبه بالرجال. يبقى إذن في الشعر كذلك مشابهة، إذا أطال الرجل شعره إلى دون أكتافه فقد شابه النساء، ومن ثم يدخل في اللعن. وإذا خففت المرأة شعرها إلى درجة تشابه فيها الرجل إلى أكتافها أو إلى أنصاف أذنيها أو إلى شحمة الأذن، فقد شابهت الرجال ودخلت في هذا اللعن، ودخلت تحت هذا الوعيد. إذن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. طيب، النمص بالنسبة للمرأة أين مكانه؟ الحاجب. طيب، لو رقق الرجل من حاجبه شابه المرأة في فعلها السيء أم لا؟ ومن ثم يدخل في اللعن. لكن لو أخذ من وجنته، احنا بنسميها بالفتلة، يعني الوجنة اللي هي ايه؟ الوجنة اللي هي دي، حكم أخذ الشعر في الوجنة ايه؟ هو هل الشعر هذا من اللحية؟ لا. ومن ثم يجوز أخذ الشعر الايه؟ اللي في الوجنة، لكن الأولى تركه. لماذا؟ لأنك كلما أخذته نبت غيره، وإيه وش يعني من يترك حتى في اللحية، من يترك اللحية لا يقرب منها الموس تبقى على عهدتها كما هي، ما تزدش، تطول لكن ما تتهمش. لكن إن جرى الموس على اللحى تقوم لما إيه عند إنباتها بتنبت إيه؟ تبقى كاسة ضخمة جدا. لكن انت تركتها الموس ما جربهاش يقوم تمسكها كده، حتى لو طالت متر تمسكها كده بيدك كده. فشعر الوجنة مع انه يجوز اخذه، لكن لو تركته اولى. لماذا؟ لانك كلما اخذته خرج غيره بكثافة، خرج ومن ثم ترهق. لكن لو تركته يبقى شعرا صغيرا لا يزيد، يبقى شعرا صغيرا لا يزيد ابدا. لكن كلما اخذته ان تركته اسبوعا فحش، ومن ثم يدنيك ويجهدك. لكن الشاهد في هذا كله لو أن المرأة أخذ الشعر الذي في وجنته لا يدخل في الحرمة ولا في مشابهة النساء، لأن الوجنة خارج حدود اللحى، فاللحى هو العظم الناتئ. حاسس معايا كده؟ شوف ودنك فين؟ ودنك أهو في عظمة عالية اهي، عظمة عالية اهي، وعظمة أخرى تقابلها، دي أول اللحى، هنا اول اللحى، اللحى اهو الفك ده كده، العظم لازم اسمه عظم، يعني عظم اللحى، وهذا العظم اسمه عظم اللحى. ومن ثم في الحديث: من حفظ لي ما بين لحييه، ما بين لحييه، الفك ده اسمه لحى والفك ده اسمه لحى، اللي بينهم ايه؟ اللي بينهم النساء. طيب، يبقى اللحى هو يعني هو اسمه للعظم، اسم للعظم اللي هو فك اليمين وفك الشمال، ده اسمه اللحى. اما هذا يقال له شعر اللحية او شعر اللحى. يبقى افهم، يبقى شعر اللحى لا علاقة له بشعر الوجنة، لان الوجنة خارج حدود اللحية، خارج حدود اللحية. تفرق ايه يا عم الشيخ؟ مش كل وجه نقول لك الله، ما الارض، الارض كل بقعة عليها مقدارها. هو عرفة، اللي ينزل قبل عرفة بمئة متر ويقف يبقى حج. طب اللي يطلع من حدود عرفة ويقف يبقى حج. طب ما هذه أرض ودي أرض، ما هذه أرض ودي أرض. يبقى لذلك عرفة الموقف فيها وقت، لكن لو وقف قبله أو بعده ما وقف برضو وجها. هذا الشعر شعر اللحى هو المأذون في تركه، شعر الوجنة خلاف شعر اللحى، إن أبقيته لك وإن أخذته لك، لكن يعني تفعل ما يبدو لك في شعر، في شعر الوجنة. طيب العنفقة من اللحية أم لا؟ لا ها؟ العنفقة ليست من اللحية. طيب إن تركتها تتركه، افهم الترتيب. يبقى دي العنفقة اللي هم الحبل، هم اللي هم في أسفل الشف اسمهم إيه؟ عنفقة. ودي شعر اللحى ودي الوجنة. طيب والشارب من اللحى ولا من الشارب؟ ها؟ الشارب من الشارب. كل شعر يعني، في كتاب جميل جدا اسمه يعني خلق الإنسان، كتاب صغير كده مش فيه معلومات دينية، هو مشرح جسم الإنسان كاملا، تشريح كامل لكل فقرة أو فقرة أو عظمة أو مفصل في جسم الإنسان. يقول لك دي اسمه إيه ودي اسمه إيه ودي اسمه إيه ودي اسمه إيه ودي اسمه إيه. هو كتاب كده أهو تقريبا ثمنه حوالي 20 جنيه، وكتاب قديم يعني ليس من الكتب المعاصرة، يعني تقريبا كده عمره 1000 سنة. الخلاصة هو اللي يعرفك البوع من الكوع من الكرسوع وانت ماشي كده، يعرفك كل حاجه. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، كل ما فيه تشبك مما هو من عهدة النساء. يعني في شاب من الشباب بزغرت، عارف زغروته؟ يبقى مثلا في عرس يقوم يعمل كده ويفعل هذا الفعل. طب زغرت ده شغل مين؟ شغل النساء. في شاب من الشباب تسمعها تعبنا قبل الثورة وبعد الثورة زادت، يبقى راكب توك توك وبعدين في مكان كده عايز يعمل نفسه اللي هو مصوت صوت المرأة، يصوت صوت المرأة تماما، كل اللي في البيت يجري فكر حادثة، يبقى حتة صايع بيصوت. يبقى ده فاعل فعل ايه؟ فعل النساء. يبقى اللي بزغرت ده فاعل فعل النساء، واللي بيصوت بيقلد المرأة فعل فعل النساء، فضلا عن الأمور الأخرى التي هي من كبائر الذنوب الكبيرة جدا، مثل اللواط، ينكح كما تنكح المرأة، وبرضه هو متشبه بالمرأة في هذا الأمر، متشبه بها. وكذلك عند النساء تشبه بالرجال في مثل هذه المثل. لذلك كل ما هو داخل تحت التشبه مذموم فاعله، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الحديث الذي يليه روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الله، توضيح لي بس. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك امرأة جاءت بشعر فأضافته إلى شعر ابنتها لتنكحها، يعني أرادت أن تضيف لها زينة، لأن الشعر ده زينة، والأصل كتاب اللباس اسمه كده كتاب اللباس والزينة. اللباس مش زينة؟ زينة. ومن ثم وصل الشعر ده تعتبروه المرأة زينة، يبقى داخل في اللباس أم لا؟ داخل في اللباس لأنه زينة. يا بني آدم خذوا إيه؟ زينتكم عند كل مسجد. طيب، يبقى وصل الشعر المرأة جاء عمدت إلى شعر زيادة فأضافته إلى شعر ابنتها، فلما سئلت تعللت بأن الخطاب يأتينها ويعني قد لا يعجب إلا بشعرها. تريد أن تضيف لنا معلومة بأن الشعر كذلك من لمسات جمال المرأة. ما هو الشعر من لمسات الجمال، ولذلك شعرها عورة، شعرها بخلاف شعر الرجل عورة. لماذا؟ لأنه مما يستحسن فيها، وهو محل لنظر الناظر ومحل للعجب. يعجب يعجب أي إنسان، ما في امرأة يعني تراها في خلقتها دميمة، لكن شعرها جميل، يقول لك ياه ولا كلمة. وفي هناك رجال شباب يتخصص الشعور، هو لا يخطبها لزرقة عيونها ولا لخضرها، إنما يخطبها لطول شعرها، ومن ثم كلفت بإيه؟ بحجب شعرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الشعر زائدا عن شعر المرأة قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الله، لماذا؟ يقول لك احنا يعني ديننا واضح، وانت لما تحط في شعرها ما فيها زيادة، انت اوهمت الرجل بان هذا شعره. طيب لما ياخدها البيت عنده وبعدين مع اول غسل كده تطلع المستعار بره، يبقي على حبها ولا يبغضها؟ دخلنا في الغش والخداع، ومن ثم قال لعن الله الواصلة وبعدين والمستوصلة. اللي وصلت ملعونة واللي رضيت ملعونة. طيب تعال معايا، الكوافيرات الموجودة اليوم في الساحة بتوصل ولا ما بتوصلش؟ بتوصل. لا، الباروكة بره الدور، ده الباروكة مش واصل، الباروكة ده التدليس كلي، لكن هي بتحط ليها خصلة كده في شعرها معاها ازاي، وبتديها لون اكسجين، وبعدين بتعريها وتجريها، بتحفظها النشيد، يعني قبل ان يحظى بها حلالها يحظى بها الايه؟ بتوع الكوافير. يقوم يوديها وهو رايح عارفها ان دي عروسته، يروح يجيبها ما يعرفهاش. افهم الترتيب، كل هذا من عين الحرام، من عينه، من عينه حرام اصلي، وهذا من فعل الشيطان في امه النبي عليه الصلاه وازكى السلام. للاسف في الافراح بيغلب الرجل، بيغلب الرجل على سلطانه وعلى قوامته، تغلبه المراه، وتغلبه المراه بكرباج العاطفة، بتقول له يعني وانت عندك غيرها هتفرح كل يوم، ده هي ليلة وبعد كده هتتوب وهنصلي ونصوم وهنستغفر وربنا هيغفر. مش ده بيحصل؟ يقوم بعديها يقول لك ده عم ده الشيخ بيقول، تقول له الشيخ انت لازم تشوفه النهاردة، ما بس اترك الدرس شهر على اعتبار يعني ما يعاتبكش، وبعدها الشيخ هينسى، يقوم يترك الشهر، يقوم يسيب الدرس خالص. يبقى فعلة واحدة الشيطان ضحك عليه فيها، راح الكوافير ساب الدرس، وبعديها مش هيصلي في الجامع، الناس هيعاتبوه، وبعديها ترك الصلاة خالص، وبعديها شفت. ومسائل كثيرة. لذلك الوصل تزوير، والوصل خداع، والوصل غش، ومن ثم لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تزور في شعرها تزيده شعرا، ولعن الفاعلة والمتولية للفعل. يعني الإنسانة الموصول شعرها ملعونة واللي سعادتها في هذا ملعونة. طيب، قلنا بارك الله فيكم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر المسلمين بما فيه خيرهم ونفعهم ونهاهم عما فيه مضرتهم وفسادهم. ومن ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال التي تجلب لأصحابها غضب الجبار سبحانه وتعالى، فقال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وذكرنا أن أي تشبه يؤدي إلى ما ذكرناه فهو داخل تحت اللعن، حتى التشبه في ما يلبس في اليد. يعني ترى من الناس للآن للأسف هم مثقفون، لكن مع هذا مع الثقافة اللي لابس خاتم ذهب أو سوار كسوار المرأة، يعني في السوار سويرها مع ازاي كل ما يختص النساء في اللباس ممكن يبقى كده لابس انسيار أو لابس ما شاء الله ذهب ذهب، افهم معاي اللي عارف ما شاء الله اللي هي ايه يعني كردان، بس في يعني بتراها خاصة في أهل الفن اللي هم بسموهم فن. والشباب بتاعنا بيقلد هؤلاء، بيقلد لابس سلسلة كده ذهب أو أبلتين إلى آخره. وبعدين طب ما أنت رجل كرجل يا سيدي هات خاتم فضة، هذا لباس الرجل، هذا مأذون فيه، هذا ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بلباسه. أما خاتم الذهب هذا زينة النساء، كذلك لبس الحرير للرجل، لبس الحرير للرجل الحرير من لبسة النساء. فمن لبس الحرير من الرجال تشبه بالنساء أم لا تشبه بالنساء؟ إلا إذا لبسه من إيه؟ من علة. إلا إذا لبسه من علة، يعني إنسان عنده حكة ودكتور الأمراض الجلدية وصف له يلبس حرير هنا يلبسه للعلاج مأذون فيه. طيب عامل عباية واخد فيها شريط حرير، هذا مأذون فيه، لكن مفصل فستان حرير ده شأن المرأة مش شأن الرجل. جلابية كلها حرير شأن المرأة مش شأن الرجل. يبقى إذن هذا بيناه في اللباس. طيب حيث الثاني، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي يوصل أو تصل شعر غيرها بشعر زائد، والمستوصلة هي التي تتولى هذا الفعل. طيب أنا عندي بنت صغيرة بسرح لها الشعر، بحط ليها كده شريط قماش في آخر الضفير، هذا يدخل تحت وصل الشعر الحرام أم لا؟ لا لا يدخل، لا يدخل. البنت لسه صغيرة ولا كبيرة؟ أنا حاطط ليها ضفيرة قماش في الشعر، هذا من قبيل الزينة، من قبيل الزينة لا من قبيل الايه، معروف ان ده مش ده قماش مش شعر. لكن لما احط شعر في شعر اقدر افصله؟ نعم يبقى تدليس واضح، لكن القماش مش تدليس. القماش ده شغلها مع كامرأة او كأنثى من زينتها. طيب والواشمة، الواشمة هي التي تفعل الوشم. الوشم معناها ايه؟ تقعد تغرز بالابره كده حتى يزرق الموضع. كان زمان جداتنا زمان كنا بنشوفها كده عامله دقه هنا ودقه هنا، الدقه دي حتى كنا واحنا صغار كده بنعملها بالطماطم، بنجيب ورقه الطماطم الورقه الخضراء ونعصرها كده ونقطرها، نقوم نعمل منها بعصايه كده كده تعمل دقه خضراء وكده دقه خضراء، بس اخر النهار تمسحها. لكن الثانيه كانت ايه؟ بالغرز بالابره يقوم بالموطن الجلد بيزرق بيدمى، وبعديها تبقى هذه سمه وعلامه ما يتغيرش ابدا تموت بها. طيب ده اسمه الوشم، وكانت بترسم، وكان جد بيرسم هنا على ايده سبع واسد، ده فعلهم ما كان عندهم علم. كل هذا من الفعل الحرام. طيب طب ما في فعل حلال، واحد أبله بتوه ما يعرفش اسمه واحنا خايفين عليه يتوه، فكاتبين له على الزراع، كاتبين على زراعه اسمه محمد احمد علي من فاقوس الشرقيه بجوار فرن كذا، وحاطين تليفون، دي فيها اشكاليه؟ لا ما فيهاش اشكاليه. لكن الوشم المنهي عنه اللي هو الوشم اللي هم بيعملوه من قبيل بصم الجمال، وهي كثيرة في العرب، تلاقيها حاطة دقة هنا وعاملة شرشوبة كده وشرشوبة كده، يقوم اللي وصلها يسجد لله من ايه؟ من كسر الجمال. يبقى هذا الفعل منهي عنه. يبقى لعن الله الواشمة اللي هي تفعل الوشم، والمستوشمة المفعول فيها الوشم. طيب الحنة يا عم الشيخ، اليوم في حنة بترسم بيها على ايديها، ده يدخل في الوشم؟ لا، الخضاب زينة مشروعة للنساء، زينة مشروعة للنساء، ترسم على ايديها، ترسم على وجهها، ترسم على، هي حرة في نفسها ما دامت ترسم نفسها لزوجها بالزينة المشروعة، ما دامت الزينة مشروعة تفعل ما بدا له. ده ربك يسر علينا اهو، ربك يسر لينا. الوشم كان بيقعد تقعد تغرز، لا يا ستي الوقت فيه اصبح قرطاس حنة، ارسمي فيه ما شئتي، اكتبي اسمك وعنوانك واكتبي كلمة بحبك على وجهك، خليه يشوفك يحبك راح، ده كله مأذون فيه. لكن الوشم ملعون من يفعله، ملعون من يفعل فيه، لأن الله الواشمة والمستوشمة هم يفعلوا هذا من أجل الجمال، والوشم هذا تغيير لخلق الله، والوصل كذلك. ومن ثم لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعليه. يتبقى لنا في كتاب اللباس حديث واحد قرأناه قبل ذلك، لكن سنقرأه إن شاء الله من قبيل وذكر، لأننا ذكرناه في كتاب سبق في نفس الكتاب.